رجل راح لطلب العلم واخذ اولاد واهله ومكث في مدينه ما يدري كم ياخذ سنه سنتين ثلاث، هذا حاله هو يقصر واهله يقصر. لكنه هل هو عازم على الرجوع؟ اي نعم. ولا الاصل الاقامه؟ لا عازم على الرجوع لكن ما يدري بعد سنتين عشر سنوات واهله وجميع الرحل. هو حكم المسافر على ما نراه نحن انه ما دام عازم على الرجوع لكن ما قيد بوقت، فحكمه حكم المسافر. الاهل يجمعون ولا يقصرون؟ اصلا اذا كان حكمه حكم المسافر فالرجل يلزمه ان يصلي مع جماعه، لكن اذا فاتته الصلاه فله ان يقصر، والنساء لهن ان يقصر. اما الجمع فالافضل ان لا تجمع النساء، لان الجمع لا ليس بسنه الا عند الحاجه اليه. عند رجوع للزيارة. نعم. عند رجوع للزيارة أبرعهم. عند إيش؟ عند رجوعهم لما قد حدث مثال. نعم نعم. الزيارة. عند رجوع. لا لا. عند رجوعهم إلى وطنهم. لا لا يقصرون. الزيارة يرجعون. ولو كان لأنهم لا زالوا مستوطنين هناك. إذا راح هناك يكون يجي يصلوا صلاة كاملة. نعم نعم. صلاة كاملة.